ومن المحطات حفظكم الله الصبر. الصبر هو الزاد المعين الذي لا ينفذ. بالصبر نصل وبالصبر نواصل وبالصبر ننجح إن شاء الله. نصبر فهذا زاد الصبر الذي لا ينفد أبدا. النصر مع الصبر، تصبر على ألم الحياة، على المرض، على الفقر، على الجوع، على المشقة، على الهم، على الدراسة، على لقمة العيش. تصبر على أن تسلم أو تقوم بعبادات الله عليك، فتصبر وتواصل بإذن الله. فإذا صبرنا ووصلنا نصل بإذن الواحد الأحد إلى ذلك. إخوة الإيمان، الصبر يقول سبحانه وتعالى: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. من الذي جعل الواحد منكم يأتي في صلاة الفجر ليصلي ويتوضأ في الليلة الباردة الشاتية، وترك الآخر في فراشه مذموما مدحورا بعيدا عن الله؟ إنه الصبر. من الذي جعل الواحد يواصل يوم رمضان في شدة الحر ظامئا جائعا وذاك يأكل بجانبه؟ إنه الصبر. من الذي جعل الواحد منا يصبر على الدراسة حتى يحقق الجامعية فالماجستير فالدكتوراه، فيجاهد بقلمه ويجاهد بفكره وينصر دين الله ويكون حرا في الحياة؟ إنه الصبر. ومن الذي جعل ذاك محبطا فاشلا راسبا؟ إنه عدم الصبر. ولهذا أوصيكم بالصبر، الصبر في كل شأن من شؤون الحياة. حتى يقول أحدهم: الصبر وأنت تركب سيارتك أو في الطائرة، سوف تصل الطائرة. ولكن الواحد المنزعج غير الصابر يقوم من مكانه ينتظر متى تصل، وهي سوف تصل. إذا وصلت في الزحام في السيارة اعلم أنك لن تقطع هذا الطريق إلا في ساعتين. اصبر مكانك وسبح واستعينوا بالصبر والصلاة. فهذا زاد الصبر. الزاد الثالث زاد الإيمان بالقضاء والقدر.